وقال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت سعيد بن المسيب يقول صليت وراء أبي هريرة على صبي لم يعمل خطيئة قط فسمعته يقول اللهم أعذه من عذاب القبر. يأتي مالك بهذا الأثر عن سعيد رضي الله تعالى عنه بأنه سعيد يقول إيش؟ أيوة يقول صليت وراء أبي هريرة. سعيد بن المسيب يروي لنا أنه صلى وراء أبي هريرة أيضا على طفل لم يعمل ذنبا قط، فإذا به يسمع من أبي هريرة وهو يدعو، فإذا به يقول اللهم أعيده من عذاب القبر. فالطفل صغير لم يعمل ذنبا قط، ماذا يفيد هذا في أن أبا هريرة يدعو للطفل بأنه إيش؟ يقيه الله عذاب القبر؟ أولا أخذ من هذا العلماء إثبات وجود عذاب القبر، لأنه لو لم يكن ثابتا ما دعا أبو هريرة لهذا الطفل الرضيع أو لهذا الطفل البريء من أن ينجو من عذاب القبر. وإذا كان الطفل الصغير محتاج إلى أن يجيره الله من عذاب القبر فما بالك بالكبير. وعذاب القبر إما أن يكون أبو هريرة ضمة القبر، وإما أن يكون أراد ما هو مشروع أو ما هو معلوم في السنة، أول ما يدخل الميت قبره ويسوى عليه التراب يأتيه ملكان فيجلسانه فيسألانه من ربك من دينك من هذا ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فينا وفيكم. فالمسلم يقول انه محمد ربي الله ودين الاسلام وهذا نبينا محمد صلى الله عليه آمنا به وصدقنا، فيفتح له باب من النار ويقال هذا كان موضعك او مقامك او مسكنك لو لم تؤمن، ويسكر ايه ويرد عنهم. ثم يفتح له باب من الجنة ويقال ذاك مقعدك من الجنة حين تقوم الساعة، فيقول يا ربي اقم الساعة اقم الساعة، ويظل مفتوحا لك. ولهذا جاء الحديث القبر إما حفرة وإما روضة، فالكافر يظل حفرة والمؤمن يظل إيش؟ روضة. فهنا هل الطفل يسأل هذا السؤال؟ لم يأتي في هذا، لأنه يسأل عن التكليف، من ربك؟ وهذه عقيدة، ما دينك؟ والذي يسأل عن هذا هو إيش؟ الكبير. ولكن الله سبحانه وتعالى أخذ العهد والميثاق على العالمين وهم في عالم الذر، ألست بربكم؟ قالوا بلى. فالله حينما أخرج ذرية بني آدم من ظهره أشهدهم على ألست بربكم؟ قالوا بلى. متى كانت هذه الشهادة؟ الآن ولا في عالم الذر قبل أن ينزل آدم إلى الأرض؟ أخرجهم من أصلاب الآباء بالتسلسل حتى تجمعوا، والله على كل شيء قدير. فهل يسأل الطفل على هذا العهد السابق؟ جاء الحديث أيضا أبواه يهودانه مجلسانه نصرانه، فمولود على الفطرة تلك التي أعطاها عهدا لله. بلى. على كل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يشير أو يشعر بأن لو مما ندعو به على الميت أن يجيره الله من إيش؟ من عذاب القبر. ولكن جاء في الدعاء للطفل أن الله سبحانه وتعالى اللهم أسكنه الجنة، اللهم اجعله مع الكرام البررة، اللهم شفعه في والديه، اللهم اجعله في حسناتهم، اللهم أكثر به حسناتهم. هذه الأدعية التي إيش؟ يعني الدعاء يعود إلى والدي الطفل، لأن الطفل بريء وليس هناك ما يحتاج إلى شفاعة له عند الله. لكن أبو هريرة يقول دعا له أن يجيره من عذاب القبر. إذا لا مانع أن ندعو بمثل هذا الدعاء وأن ندعو لوالديه عن طريقه هو. نعم.